كيف أتعامل مع ابني الذي يكذب كثيرا وإذا تحدث أو سألته أين كنت يقول فلا أدري أصدقني أم يكذبني أفتونا مأجورين وبارك الله فيك. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ابنك وأن يهديه سواء السبيل وأن يجعله قرة عين. ثانيا اجتهد، أنا لا أعرف عن سنه شيئا الآن، لكن أنت تعلم أن المسلم مأمور بأن يجتهد في تربية ابنه على طاعة الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، والشاب الذي نشأ في طاعة الله لتلك النشأة أسباب منها تربية الابن الأب الطيب الصالح، وكونه هو يكون قدوة حسنة لأولاده، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فينبغي أن تربيه ابتداء منذ نعومة أظفاره على الأخلاق الفاضلة وعلى الصدق، ثم أنبهك أنت أيها الأب أن تكون قدوة له في ذلك، لأن القدوة الحسنة تؤثر أكثر حتى من مجرد القول. إذا كان الأب هو يكذب فالابن سوف يكذب، وقد ابتلي كثير من الناس بالتساهل بدعوى أنه يتخلص من أمر ما بالكذب، فمما درج عليه بعض الآباء المتساهلين في هذه المسألة أنه إذا جاء أحد يطرق بابه يقول لابنه قل له أبي غير موجود، أو على لهجة العوام ما هو فيه وهو موجود. يا أخي لا مانع أن تقول له قل أبي موجود لكنه لا يستطيع أو لا يرغب الآن في مقابلة أحد، لا حرج في ذلك إذا كان يستصعب عليك المقابلة أو كنت مشغولا مع أهلك أو مشغولا بأمر ما، فلتصارح أخاك، ما هو تقول غير موجود وأنت تكذب، فيتعود الابن على ذلك. لذلك من الطرائف التي تروى أن أحدهم قال لابنه قل له غير موجود، قال للطارق يقول لك أبي هو غير موجود، ففضح نفسه من حيث لا يدري. فهذه عادات خطيرة جدا، عادات قبيحة. أنت لست ملزما بمقابلة الناس، لكن لا تلجأ إلى الكذب. قل للابن يقول له يسلم عليك أبي ويعتذر منك، يعتذر من مقابلتك. وإن قيل لكم ارجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولا يقع في نفسك حرج إذا قال لك أخوك ارجع، قال لك أخو اعتذر منك أخوك، لا تحمله على المحمل السيء وأنه لا يريد مقابلتك، ربما أنه في وضع لا يسمح بالمقابلة، ربما أنه متعب، ربما كان مريضا، ربما كان في شغل مع أهله، ولا سيما في العورات الثلاث التي تعلمونها الآن، أصبح من العشاء إلى الفجر ما في عورة، ليس من العورات الثلاث في عرف الناس الآن والعياذ بالله. فانتبه يا أخي، لا يكون في نفسك على أخيك شيء إذا قال لك لا أستطيع الآن مقابلتك، فإنه ربما كان في عذر، ربما لعل له عذرا وأنت تلومه، فانتبه. وأنت أيضا لا تعود ابنك على الكذب، أما كيف تجعله يتخلص من هذه العادة السيئة، فأولا إن كان صغيرا فيعني اجتهد في تربيته على الصدق، وطفل له مراحل دلال ومراحل أدب ومراحل صحبة. يقول بعض السلف لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، لأن 14 الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، ففي البداية تدلله وتلاعبه، لكن من خلال هذا التدلل والملاعبة تربيه على ماذا؟ الأدب. على خصال الخير، على الأدب، على الصدق، على العفاف، على الأدب، على الاحترام، على حب الله ورسوله قبل كل شيء، على محبة الخير للناس، هو يقتدي بك. وبعض الناس لا يستحي حتى أن يجعل ابنه يراه وهو في حال معين مع أهله، فينقل الابن تلك الأحوال إلى الآخرين، هذه فضائح. يعني بعض الناس لا يستحي، أو يتكلم مع ابنه في ببعض المسائل الحساسة التي هي بين الرجل وزوجته ونحو ذلك. عليك أن تتأدب مع وأن تربي أولادك على الخير. إذن أولا أنت عليك أن تكون قدوة، وعليك أن تؤدبه، ثم إذا كان في مرحلة العقوبة تعاقبه، ما بين 7 إلى 14، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأولا وآخرا ليكن بيتك كله قدوة في الخير، أنت وزوجتك وكبار أبنائك قدوة للأبناء الصغار حتى يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.